بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف الثامن. ولذا فإن من القضايا والأسس في باب القضاء والقدر أن تعلم أن الله عدل لا يمكن أن يظلم أحد. هذه يجب أن تستقر في قلبك أن الله لا يمكن أن يظلمك. فما يخطر ببال الإنسان العاصي من وسوسه كيف قدر كيف أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم العبد مثقال ذرة، أنت الذي تظلم نفسك. فإذا ما فعلت المعصية فأنت الذي فعلت. والله سبحانه وتعالى، وهذا أمر آخر مهم جدا، وهو أن الله غني عنك. الآن لو فنظرنا إلى العباد وجدنا بعضهم يظلم بعض، لماذا؟ إما حب السيطرة، أو يريد ماله، أو يريد كذا، أو أليس كذلك؟ لكن ربنا هل هو بحاجة إلينا؟ لا. إن الله سبحانه وتعالى، إن الله لغني عن العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من معنيه. إذن الله غني عن العالمين، وهو سبحانه وتعالى أيضا لا يظلم، وحرم على نفسه الظلم كما في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن كيف يخطر ببال الإنسان، يخطر ببال الإنسان هذه الشبهة بحيث نعوذ بالله تشتغل وتحيك في قلبه ونفسه، نسأل الله السلامة والعافية، ويوحي بعضهم إلى بعض بها ليسهل وييسر العصيان والخروج عن طاعة الرحمن؟ لماذا؟ إن الله غني عنك، فيجب أن تجزم وأن تقطع أن فعلك للمعاصي إنما هو بإرادة منك، ولا تلوم إلا نفسك، والله غني عنك. وبهذا أيها الإخوة يتبين أنه لا حجة في القضاء والقدر، لا حجة لأحد أبدا. ثم أقول أخيرا: إن الإنسان بطبعه وبما خلقه الله عليه، إن الإنسان دائما ينتقل من قدر إلى قدر، ولا يمكن لإنسان أن يسلم بالقدر ويسقط، وإلا عد مجنونا. بمعنى إن الإنسان مثلا أصابه قدر الجوع، جوعه بقدر، فهل يمكن يعتمد على القدر ويحتج به ويقبل على نفسه الغرفة ويقول إذا كتب الله لي أن أتعشى فعشي؟ ما يمكن. إذا ما الذي يصنع هذا الإنسان؟ يصنع هذا الإنسان أن جوعه بقدر، فيذهب ليأكل، وأكله بقدر، وأكله بقدر، وسعيه بقدر، عطش فعطشه بقدر وقدر. هل يسلم ويسقط ويقول لا، إذا كان الله كذب علي أنم فأروى روي؟ لو قال هذا إنسان وأغفر على نفسه لحج مجنون. إذن ما الذي يصنعه الإنسان بحسب طبعه وما قدره الله عليه؟ أن الإنسان يذهب لينازع قدر العطش بقدر الري والشرب، وكذا بقية الحياة. لو جاء إنسان وقال والله شوفوا، بعض الناس يقولوا لي تزوج، لكن الظاهر أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، إن كان كتب الله لي أو لا فسيأتيني أو لا، وإن كان لم يكتب الله لي أولاد فلا يأتيني أولاد. يا فلان قالت ما في داعي للزواج، هو إذا كان مقدر في أولاد سيأتيني أولاد. ماذا يقال عن هذا الشخص؟ هذا أظنه سيقال عنه إن عقله فيه نقص، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بفعل بهذا الأسباب. مثله المزارع لو أنه ترك مزرعته أرضا ليس فيها حب ولا بذر ولا ثقاء، ثم قال إن كان هذا العام سيكون في مزرعتي نتاج وزراعة سيكون وإلا فتكون، أنت مجنون، لابد أن تبذر وأن تسقي وأن تفعل وأن تفعل بس، وقد يحصل لك ذلك وقد لا يحصل. لهذا فإن الإنسان مأمور بأن ينازع القدر بالقدر دائما، مأمور بإيش؟ أن ينازع القدر بالقدر في كل لحظة، هو في قدر ثم ينازعه بقدر آخر، وهذه حياة الإنسان. لكن الفرق بين المؤمن والكافر، بين المطيع والعاصي، أن المؤمن بالله ينازع القدر بقدر على وفق الشرع، وذاك ينازع القدر بأي قدر. فمثلا إنسان أصابه قدر كما قلنا قبل قليل قدر الجوع، فينازعه بقدر إيه؟ بقدر الشبع. لكن المؤمن هو الذي يشبع بأي طريقة؟ على وفق شرع الله، بما أباح الله له، فلا يأتي ليسبق طعاما حراما، ولا يأتي بما في طعام حرام حرمه الله كخنزير أو خمر أو غير ذلك. إذن المؤمن ينازع القدر بالقدر لكن على وفق شرع الله، وهذا هو التلازم بين الشرع والقدر. وبهذا أيها الإخوة تستقيم حياة الإنسان، لأنه بتسليمه بالقضاء والقدر وإيمانه به وإيمانه بحكمته سبحانه وتعالى، ثم إيمانه بأن الله عدل لا يظلم وأن الله غني عن العالمين، إذا تكاملت هذه الجوانب آمن الإنسان بربه وصار داعما خافيا خائفا رجا، يفعل الطاعات ويرجو من الله أن الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويثيب عليها، وإذا وقع في ذنب لا يحتج لأنه لا حجة على ربه، لا حجة له على ربه، وإنما يعترف بذنبه وتقصيره ثم يستبدل بتلك المعصية طاعة ورجوعا وحسنا. هذه هي حال المؤمنين المستقيمين، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منهم. يقول الشيخ ويعلم أن الله سبحانه أمر ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك كما بينا لكم سابقا، أما غير المستطيع مثل المكره أو فاقد الإرادة أو المجنون فهذا لا يحرج ولا يؤمر ولا ينهى، بمعنى أنه غير مكلف. قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره على ترك طاعة، وهذا مقطوع، ما جبر الله أحدا، لمن شاء منكم أن يستقيم، كل إنسان له مشيئة، لكن مشيئة العباد دائما خاضعة لمشيئة الله، لأن الله لو شاء لجعل الناس كلهم مهتدين. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا لو تأملنا أن الله سبحانه وتعالى لما كلف الإنسان وأمره بالأوامر ما كلفه بما لا يطيق، وإنما كلف الله الإنسان ما يستطيعه، ولذا جاءت التكاليف الشرعية على أحسن نظام، لا يمكن أن يكلف الإنسان ما لا يطيقه أبدا. ولذا تجب الصلاة والقيام بأركانها، لكن إذا لم يستطع فإن لم تستطع صل قائد، فإن لم يستطع على جنب. إنسان لا يستطيع الحج خلاص لا يجب عليه الحج، لا يستطيع الصيام يفطر ثم يقضي، أو إذا لم يستطع مطلقا يطعم، وهكذا جاءت هذه الشريعة كاملة. فتكليفات الله وتشريعاته سبحانه وتعالى كلها على قدر وسع الإنسان. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قوله بما كسبت أي كسبته هي. ولذا عند أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد تنسب إلى من؟ تنسب إلى العباد أنفسهم. ولا نقول إذا قلنا إن الله هو خالق العباد وأفعال العباد إن أفعال العباد تنسب إلى الله، نقول لا، الله خالق كل شيء ومنها أفعاله، لكن الله سبحانه وتعالى وجد أوجد وقدر الأسباب ومسبباتها. فمثلا الشمس من الذي خلقها؟ الله. وإذا تحركت الشمس وجرت من الذي خلق حركتها؟ الله. هل إذا تحركت الشمس نقول إن الله هو الذي تحرك؟ لا. كذا أيضا من الذي خلق العبد؟ الله. ومن الذي خلق فعل العبد؟ الله. لكن إذا فعل العبد طاعة أو معصية ينسب الفعل إلى من؟ ينسب الفعل إلى العبد. وهذا هو المعنى الدقيق الذي غفل عنه المعتزلة وغيره، غفل عنه المعتزلة وغيره، لأن الجبرية ظنوا أن كل ما يفعله العبد ينسب إلى الله، وهذا باطل. والمعتزلة ظنوا أن العبد مستقل بفعله فهو الذي يخلق فعله، وهذا باطل. أهل السنة والجماعة قالوا لا، نفرق بين صفة تقوم بالله وبين ما هو من مخلوقات الله ومفعولاته المنفصلة عنه. فأفعال العباد من مخلوقات الله المنفصلة عنه فتنسب إلى أصحابها، والكل خلق لله سبحانه وتعالى. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. وهذا هو المنهج الصحيح في فهم قضية الإيمان بالقضاء والقدر. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. هذا السائل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. يقول فهل يتعارض هذا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسقط له في رزقه ونسى له في أجله أو في أثره فليصل رحمه؟ نقول لا تعارض بين الأمرين، وإنما صلة الرحم سبب. فقوله من أحب أن ينسى له أن يؤجل له أجله فليصل رحمه، نقول صلة الرحم هذه من الأسباب، وأنت مأمور بفعل الأسباب. فإذا فعل الإنسان السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد. فلو وجد شخص ما وصل رحمه ثم لم ينسأ له في أجله فإننا نقول قد يكون لم يقع هذا السبب موقعه لوجود مانع من الموانع، فقد يكون وصل رحمه لكن بدون إخلاص. كما أن الدواء لهذا المرض المعين يعطى للمريض الفلاني فيشفى، ويعطى لمريض آخر مرضه شبيه بذلك المرض ثم لا يشفى. لماذا؟ لوجود مانع. لذلك نحن نقول الأجل مقدر، ولذا فنحن نقول إنه في قدر الله وعلم الله أن فلان يصل رحمه وفلان لا يصل رحمه، لأن علم الله سبحانه وتعالى كامل. وعلى ذلك فنحن نقول صلة الرحم من الأسباب، ونحن مأمورون بفعل الأسباب، وما دام طريق ضاع فينبغي لك أن تفعل هذه الطاعة. وحينئذ إذا فعلت هذه الطاعة قد يقع المسبب فينسأ لك في أجلك في الدنيا، وقد لا يقع ويحفظ لك أجر هذه الصلة، صلة الرحم، عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول هل ينسب الشر إلى الله؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر المحض، وإنما نقول الله خالق كل شيء فهو يشمل الجميع، لكن الشر لا ننسبه إلى الله، لأن الله منزه عن الشر المحض الذي لا خير فيه، والله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه. وإنما كما قلنا لكم في أثناء الدرس يخلق أحيانا شرا لكن لا يكون محضا، وإنما يكون فيه خير. ومن باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن ينسب إلى الله الشر، والله خالق كل شيء. هذا يقول: ما هو تعليقكم على حديث لا يرد القدر إلى الدعاء؟ نعم، نقول هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء، واختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من قال إن الدعاء يرد القدر، إن الدعاء يرد القدر وأن القدر لا يتغير، ومنهم من قال إن الدعاء من الأسباب، إن الدعاء من الأسباب، وما دام من الأسباب فإن الإنسان مأمور بالدعاء، فقد يقع المسبب وقد لا يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا يعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له، أو يصد عنه من الشر مثله، أو يدخر له ذلك عنده يوم القيامة. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. ما مدلول هذا الحديث؟ مدلول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء، فإذا دعوت فقد يستجيب الله، ويكون الدعاء بقدر، ووقوع هذا الأمر أيضا بقضاء وقدر. الاحتمال الثاني أن يصد الله عنك من الشر مثله، فهذا الذي يصده هو الذي قصده. بعض العلماء في قولهم لا يرد القدر إلى الدعاء، أي يرد أمرا كان من المحتمل أن يقع فلا يقع، لكن كل الأمور مقدرة، أو يدخر لك ذلك لك عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا سؤال نفسه عن القضاء والقدر: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ المشيئة كونية عامة، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية وإرادة كونية. إرادة دينية هي الشرع، وإرادة كونية هي بمعنى المشيئة. هذا أخي يقول لنختم به الأسئلة، يقول: لقد توفي أبي قبل فترة قصيرة، فأرجو منكم الدعاء له. ادعوا له، نقول: اللهم اغفر لوالدي أخينا ولجميع أمواته ولجميع الأموات المسلمين، آمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سؤال طريف. واحد يقول: هناك شبهة قد يستغلها النصارى، وهي أنهم عندما قال إن عيسى عليه السلام الذي هو الرب عندهم قد دخل في بطن أمه 3 أيام، فقيل لهم، يعني رد عليهم بعض المسلمين وقالوا لهم: من يحكم العالم خلال هذه 3 أيام التي بقي فيها في بطن أمه؟ يقول: فقد يقولون هم إنكم معشر المسلمين تقولون إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، من يحكم العالم خلال هذا النزول؟ حقيقة هذا السؤال غير واجب، والله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر، ولا يشغله شأن عن شأن، فهو ينزل مثلا على هذه البلاد في ثلث ليلها الأخير، ولا يلزم أي لازم باطل يخطر على بال الإنسان، بل الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. ولهذا اختلف العلماء هل يخلو منه العرش إذا نزل أم لا، ولم يرد في ذلك نص كما سبق أن بينا. ولهذا نقول إن الذي يترجح أنه لا يلزم خلو العرش منه، بأن الله تعالى ليس كمثله شيء. الخطأ نشأ من قياس الله بخلقه. الله سبحانه وتعالى يقول في آية يجب أن تتذكروها دائما، يجب أن تتذكروها دائما وأنتم تبحثون أو تناقشون مسألة صفات الله سبحانه وتعالى. الله يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يحكم. إذا كانت السماوات والأراضين كلها في يد الرحمن مثل الخردلة في يد أحدها، فكيف يأتي قائل ليقول إذا نزل هل يلزم وهل لا يلزم؟ لا، إن هذا الوهم وهذا السؤال ناشئ من ظنه أن الله تعالى مخلوق من هذه المخلوقات، محدود. الله سبحانه وتعالى هو فوق هذا العالم، وهو عظيم، عظيم جدا، لأن السماوات والأراضين يقبضها الله سبحانه وتعالى كما هو. فنزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق به ولا يلزم مثل هذا الأمر ومثل هذا السؤال الذي طرحه السائل. يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول ذكرت أنه لا يجوز أن يقول الفرد لو فعلت كذا لما حدث لي كذا، فإذا رصد مثلا عن إهمال، هل يجوز أن يقول لو اجتهدت لنجحت وما القول الصحيح في مثل هذا الموقف؟ نعم، هو المشكلة إذا كانت لو للاعتراض على القدر، إذا كانت لو للاعتراض على القدر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي في الحج، ومعلوم أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أكملوا عمرتكم وأحل، يعني تمتعوا بالعمرة إلى الحج. فالصحابة قالوا له أنت يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني ما سقتها معي من المدينة، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخذت الهدي معي من هناك، وإنما جئت بلا هدي ثم أكملت عمرتي ثم يوم العيد أنحر هديا بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فأن لو الممنوع منها هي ما كانت اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، مثل إنسان يصيب بمصيبة فيبدأ يتحفظ ويقول لو أنني فعلت كذا ما حدث، لا. ولهذا من رسب في الامتحان إذا كان اعتراضا على القدر لا نجوز، لكن إذا كان من باب العبرة والعظة فهو صحيح، يقال له لو فعلت السبب وذاكر فلربما كان سببا في نجاحك، يعني قد تنجح وقد لا تنجح، قد يجتهد الإنسان ثم لا ينجح. يقول قد احتج بعض الناس فيقول إن قدر لي بأن أذنب وعصي إن الله قدر لي بأن أذنب نعم، فلو لم يقدره لي لم يفعل، فكيف نجيب؟ سبق الجواب على هذا. ما أدراك حينما تقول إن قدر لي أو لم يقدر؟ أنت الآن في لحظة لا تعلم ماذا تغير، ما تعلم هل في قدر الله أنك تعصي أو لا تعصي، فماذا تصنع؟ ولك إرادة ولك قدرة، الواجب عليك أن تتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا تبحث عن ما في المقدور، لأن المقدور لا تعلمه أنت ولا غيرك إلا بعد أن يقع. وما دام الأمر كذلك وما دمت جاهلا فالواجب عليك أن تصنع ما أمرك الله به، فإذا عصيت وذهبت إلى المعصية فأنت ذهبت إليها أولا بإرادتك ولم تجبر عليها، فأنت محاسب عليها، فإذا ما وقعت منك واحتجت بالقدر لا حجة لها، هو صحيح أنه بعد وقوعها هي بقدر لكن لا حجة لها. ولهذا إذا جاءنا الآن وقد سبق أن عصى وقال إن معصيتي بقدر، نقول تعال والآن ماذا أنت صانع؟ نحن نقول لك ماذا تعلم؟ لا تعلم ماذا في قدر الله تعالى، فاستبدل تلك المعصية بتوبة وتكون التوبة في قضاء الله، بطاعة وتكون الطاعة في قضاء الله وقدره. وكما سبق في الدرس الماضي فإنه لا يحتج أحد أبدا بالقدر إلا ولله الحجة البالغة عليه، نعم لله الحجة البالغة. وكما سبق ضربنا لكم مثلا ذلك الذي يحتج بالمعصية هو يحتج بها لأنها فيما بينه وبين الله، فالشيطان هو الذي سول له، والشيطان يريد أن يغويه فيأتيه بمثل هذه الشبهة، لكن هذا الإنسان نفسه لا يحتج بالقدر في أمور أخرى هي بقضاء القدر، فلو أن أحدا ضربه أو أخذ ماله أو اعتدى على عرضه أو نحو ذلك واحتج له ذلك المعتدي بالقضاء والقدر ما قبله، مع أنه فعله بقضاء الله وقدره، لكن لم يقبله منه لأنه في حفظ نفسه، أما فيما يتعلق فيما بينه وبين ربه احتج بالقدر، وهذا فعلا منهج يدل على ضعف الإيمان وعلى أن وساوس الشيطان قد استحوذت عليه. وإلا فالإنسان إذا أطاع الله ثم إن الله سبحانه وتعالى أثابه على ذلك بالجنة. ما واحد يحتاج بالقدر، ما يجي واحد يقول يا أخي أنا طاعتي بقضاء الله وقدر، ما لي فضل فيها، فلماذا يثيبني الله عليها؟ تجده يحتاج بالقسم الأول وهو المعصية، أليس كذلك؟ تجده يحتاج بالقسم الأول في المعصية وهو يقول إذا كان الله كتب علي المعصية فلماذا يعذبني، ولا يحتج بالقسم الثاني وهو الطاعة فيقول إذا كان الله كتب علي الطاعة فلماذا يثيبني. فهمتم التفريق؟ نعم، هذا التفريق هو دال على المسألة وسوسة شيطان ونفس أمارة بالسوء تريد أن تزين للإنسان المعصية وتقول له فعل هذه المعاصي هي مكتوبة عليك، هي مقدرة، الله كتبها عليك إلى آخره. نعم، الله لا يكون شيء إلا بقضائه وقدره، لكن احتجاجك باطل، مثل احتجاج اللص أو القاتل. اللص الذي سرق أو الذي قتل حينما يحتج بالقدر قيل له كيف تقتل فلانا عمدا وعدوانا وتزهق نفسا مؤمنا، قال والله بقضاء الله وقدره. كيف تسرق هذا المال من شرده، يقول له والله بقضاء الله وقدره، هو صادق أنه بقضاء الله وقدره، لكن حجته باطل، احتجاجه مردود عليه فلا يقبل منه. ولهذا لما أن جيء بأحد اللصوص إلى عمر بن الخطاب، وهذا النص ذكي ويعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجاع حينما يذكر له الدليل، فلما جيء به وقد ثبتت عليه السرقة وقال له كيف سرقت، لماذا سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين سرقت بقضاء الله وقدره، يا أمير المؤمنين والله إن هذا كان مكتوبا عليك. طبعا يريد أن يوحي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كان فعلا بقضاء الله هذا مسكين، سامحوا شوفوا موضوعه إلى آخره. لكن ماذا قال له عمر؟ قال له عمر أيضا نحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره، وقصة وبعد أن قطعت قطعت بقضاء الله وقدره. ليش؟ لأنه لا حجة له، كلامه صحيح أنه بقضاء وقدر، لكن احتجاجه باطل، وهكذا كل من يحتج بذلك. هل يجوز الحلف برب المصحف الذي كالحلف برب الكعبة؟ لا، الكعبة مخلوق كما نقول قل أعوذ برب الناس برب الكعبة، فرب الكعبة ورب الناس هذه مخلوقة، فأنت حلفت بربك. لكن المصحف ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجب أن تحلف برب المصحف، وإنما يجب أن تحلف بالرب تعالى أو تحلف المصحف يعني بالقرآن، لأن الحلف بالله أو بكلامه أو بصفة من صفاته جائز. هل الآيات المكتوبة في المصحف من كلام الله؟ نعم، القرآن هو كلام الله، محفوظ في الصدور، مكتوب على السطور، متلو بالألسنة، هو كلام الله تعالى. لكن لما تكتبه الورق والشبر هذا مخلوق، لكن القرآن المكتوب به هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. هذا يقول عند الكلام على أسماء الله وصفاته قد يدور في الذهن تصور متخيل لا شعوري سواء في الذات أو في الصفات، وهو يدافع هذه التصورات، فما هي النصيحة؟ نقول نعم، هذه الأمور قد تخطر على البال، وهذا شيء طبيعي يمر على الإنسان ويخطر بباله شيء من تصور الصفة أو تصور نحو ذلك. لكن الذي ننصحك به أن تعلم أن كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، وأن أي تكييف خطر لك إنما هو نابع مما شاهدته من المخلوقات، والله لا يخاطب المخلوقات، نابع مما شاهدته أنت من المخلوقات حينما تذكر عظمة جبل أو فلك أو شيء من هذا، وهذه كلها مخلوقات، والله بخلاف، والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. هل هناك فرق بين قضاء القدر؟ سبق الجواب عليه. هل الذي يدور هو الشمس أم الأرض؟ وما حكم من يقول أن الشمس ثابتة والأرض متحركة مع العلم أن هذا الكلام مدرس في المدارس ويلزم به الطلاب؟ نعم، الحقيقة أنه بالنسبة لهذه القضية قضية أن نخضع الآيات القرآنية للعلم هذا خطأ. نحن نفرح حينما نجد شاهدا من شواهد العلم تفسر شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا دلالة على إعجاز. لكن الخطأ أن نخبر القرآن للعلم الحديث، أن نلهث وراء العلم الحديث لنعرف صحة القرآن. القضية بالعكس تماما، نحن واثقون بالقرآن وبذات القرآن وأنه حق لا شك فيه، ثم ننظر في العلم. ما وافق نص القرآن فرشنا به وعلمنا أنه دلالة على الحق، لكن ما خالفه لا، لا نركض وراء العلم لاهثين نتأول من أجله كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأخطاء التي يجب أن ينتبه لها من يتصدى لدراسة الإعجاز العلمي والمنهج العلمي في القرآن الكريم، فإن هذا باب عظيم وفيه خير كثير، لكن بشرط أن يتدارك هذا الخطأ، لأن بعض الناس يلهث وراء العلم ليصحح القرآن به، وتجد أحيانا يلهث وراء التأويلات البعيدة جدا لبعض الآيات حتى تتوافق مع العلم الحديث. ومن هذه القضية التي سأل عنها السائل، وهي قضية هل الشمس ثابتة أو زائلة أو متحركة؟ العلم الحديث الفلك وغيره يقول لك إن الشمس ثابتة، والله سبحانه وتعالى يقول وكل من في فلك يسبحون، ويقول والشمس تجري لمستقر لها، فعندنا نص قاطع أن الشمس تجري. إذا ما جاءنا من العلم الحديث نقول قد يتبين في المستقبل أن هذه النظرية نظرية جزئية، قد يكون ثباتها ثبات نسبي، يعني أحيانا لما تجد حركة شديدة وحركة أخرى بطيئة ثم تأتي بحركة ثالثة تتحول بين الحركتين كأنها ثابتة، بينما هي متحركة، لكن نظرا لتوازنها بين الحركتين تصبح وكأنها واقفة، لكنها متحركة. فقد يكون ما في نظرية العلم الشديد في مسألة ثبات الشمس مرتبط بهذا، لكن الشيء الذي نجد بمدهد جزما أكيدا أن الشمس تجري وأنها ليست ثابتة. ونقول لهؤلاء ولعلمهم إن كان قد بلغ عندكم مثل هذه اليقين فقد بلغ عندنا في كتاب الله تعالى اليقين اليقين، وسيأتي اليوم الذي يتبين فيه صحة ما في كلام الله سبحانه وتعالى. صمت. من يقول ما حقيقة عنه؟ إن هذا الشمس وهو الشمس معه؟ الحمد لله. إذن أخوكم يقول الآن حقيقة علمية أن كل من يجب ذلك ويقوى منها الشمس تجد، إذا ما في إشكال، الحمد لله. القضية حركة هذا، هذه قضية ثانية، قضية ثانية. لا، هو سأل الشمس ما سأل. خلاص، إذا ما يهمنا نحن، ما يهمنا نحن في علاقة المجموعات مع بعض، قد يكون بعض يدور حول بعض ثم هي ومجموعات تدور حول، فهذا الحمد لله لا يتناقض. أما القضية الأخرى فهذه قضية ثبات الأرض ونحوها، ف يعني مبحثها في وقت آخر إن شاء الله لنسأل مسألة. هذا يقول هل الذي يموت باللدغ أو الحرق أو الغرق أو أي سبب يكون ما تموت شهيد؟ ما أي سبب، لا، هو ما ورد في الحديث، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بعضهم أنه شهيد، الهدم والغريق والحريق وأيضا المبتون والمطعون وأيضا المرأة في نفاسها، هؤلاء الشهداء. لكن الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا دون الآخرة، وشهيد الآخرة دون الدنيا. شهيد الدنيا والآخرة هو المؤمن الصادق الذي يموت في معركة القتال، فهذا شهيد الدنيا يطبق عليه أحكام الشهيد، فنكفنه بثيابه ولا نغسله ولا نصلي عليه، وفي الآخرة هو عند الله بمنزلة الشهداء. هذا شهيد الدنيا والآخرة. الثاني شهيد الدنيا دون الآخرة، وهذا الذي جاهد ولم يكن جهاده في سبيل الله، مثل المنافق الذي يحضر المعركة ولا يفضل وجه الله، فهذا إذا قتل في المعركة بين المسلمين يطبق عليه في الدنيا أحكام الشهيد، فيكفن في ملابسه ولا يصلى ولا يصلى عليه إلى آخره، لكن في الآخرة شهيد لما هو شهيد ليس بشهيد. الثالث شهيد الآخرة دون الدنيا، وهو الحريف والمفطور والهدم ونحن ذلك. فهذا في الدنيا لا يطبق عليه أحكام الشرع، أليس كذلك؟ فإن هؤلاء يعاملون مثل ما يعامل الذي يموت على هذا الشرع بدون فرق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يكون يوم القيامة شهيدا، أنه يكون يوم القيامة شهيدا. ما منزلة هذه الشهادة؟ دلائل النصوص والعلم عند الله سبحانه وتعالى تدل على أنها نوع من الشهادة، لكنها دون شهادة القتيل في المعركة. فالقتيل من المعركة له خصوصيات، منها الحياة البرزخية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فهذه الحياة البرزخية وكون روحك تكون في حواصل طير خضر في الجنة تمرح وتأكل منها، بينما روح المؤمن في قناديل معلقة في الجنة، روح المؤمن في القنديل، معناها ثابتة بهذا القنديل، لكن روح الشهيد في حواصل طير تمرح في الجنة. أيهما أشد تنعما في الحياة البرزخية؟ روح الشهيد. وأيضا منزلة الشهيد وكونه يشفع إلى آخره، فالشهيد في المعركة لا شك أنه أعلى وأفضل من هذا الشهيد، لكن هذه بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت هذه البشرى في موطن حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل الشهيد هو من كان في المعركة؟ قال إنهم شهداء أمتي لقليل، لكن الغريق شهيد والهدم شهيد وإلى آخره. فهذه بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يموتون بهذه الطريقة، أن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجر، يكتب لهم أجر الشهادة. ما أدري نستمر في إجابة على الأسئلة. هذا واحد يقول أين يقع عقل الإنسان؟ هل هو في الرأس أو في القلب؟ يا أخي ما أدري، اختلفوا قديما وأنا أيضا، لكن هو تعقل الإنسان قالوا في الدماغ، والآيات القرآنية وإنما فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وبحثوا هذا الموضوع الفرق بين علاقة القلب بالدماغ إلى آخره، وهي قضية الحقيقة يعني لعلها سر من أسرار الله تعالى. وإلا فلو تأملنا مثلا أنه الدماغ فعلا اللي في الرأس هو موطن التفكير والتحليل إلى آخره، والقلب من الناحية المادية ما هو إلا موطن ضخ للدماغ، أليس كذلك؟ لكن في شعور يحسه الإنسان بقلبه، أليس كذلك؟ لما يقول أنا شفت، لما يحزن الإنسان أو يقول شفت وخزة داخل القلب، ما يقول شفت وخزة داخل الدماغ، يقول شفت فعلا شفت داخل القلب. هذا الإحساس مع أن القلب دم سر، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. ما علاقة هذه الروح؟ أين موضع هذه الروح من الجسد؟ والله تعالى يقول وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. وبعدين الرسول يقول ولو أن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهذا يدل على القلب له مكان، لكن علاقة الدماغ إلى آخره. هذه سر من أسرار الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا لعلنا نستكمل الإجابات فيما بعد. نعم. قد يحتاج إلى يقول قال الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، لكن يعني يحتاج الأمر إلى يعني والله أعلم إلى خبر صادق ينفي هذا ويثبت هذا. يعني النصوص دالة على أن القلب له دور عظيم، على أن القلب له دور عظيم، ولهذا اختلفوا في يعني الموت متى يتحقق الموت، هل يكون بموت القلب أو يكون بموت الدماغ؟ لأن بعض الأموات يموت دماغه ولكن يبقى جسمه وقلبه بأجهزة معينة متحرك، فهل مثلا هل يموت بموت القلب؟ يعني كلام طويل، ولا أظن أن هناك فائدة ننتقل إلى موضوعنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام في باب القدر فصل والإيمان. فبدأ يعرض لمسألة من مسائل العقيدة ألا وهي تعريف الإيمان ما هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الإيمان في حديث جبريل فقال لما سألوا عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته يا أخي، لكن أيضا في أحاديث أخرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان ببيان آخر، فهنا قال في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أجاب عن الإسلام بأنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. إذا هنا فسر الإيمان بالأمور الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا في حديث جبريل. لكن في حديث آخر وهو في صحيح البخاري وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فلماذا فسر الإيمان؟ فسره نعم بالأعمال الظاهرة، فسره بالصلاة والزكاة وبتأدية خمس الغنيمة. كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ضبع وستون، هذا رواية البخاري ضبع وستون أو في رواية مسلم ضبع وسبعون، ضبع وستون أو ضبع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقوله وأدناها إماطة، إماطة إيمان باطني ولا عمل ظاهري عن الظاهري، أيضا أحلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله إيمان باطني ولا نطق ظاهري. طيب وما بين الشعبتين مثل ماذا؟ لو جاء واحد وقال عددوا لنا، الرسول يقول ضبعنا ستون أو ضبعنا ستون، عددوا لنا 20 شعبة، ماذا سنذكر له؟ سنذكر الأول ما نذكر له أركان الإيمان، أليس كذلك؟ بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر، هذه شعب ولا شعب؟ ثم يقول ثالثا الصلاة الزكاة الحج الصيام، سابعا بر الوالدين، عاشر الحادي عشر ونكمل. فشعب الإيمان صارت مختصة بعمل القلب وإلا أيضا تشمل الأعمال، تشمل الأعمال. هذا الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة لما جاءوا يعرفون الإيمان عرفوه بما قال الشيخ خمس. ماذا قال؟ قال فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنازة. الإيمان قول باللسان أي نطق، ونطق اللسان هو أن ينطق الإنسان بالشهادتين، هذا إيمان. وكذلك أيضا نطق باللسان بذكر الله، فقولك بلسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ما هو نطق ولا ما هو نطق؟ نطق باللسان. وهكذا بقية أذكار التي بقية الأذكار التي ينطق بها الإنسان في لسانه، واضح؟ ثم قال وعمل بالأركان، الأركان هنا الجوارح، الأركان هنا الجوارح، عمل بالأركان صلاة ركوع وسجود هذا عمل، حج هذا عمل، زكاة تدفع بيدك هذا عمل، جهاد في سبيل الله عمل، عمل بالأركان. فكل ما تفعله بيدك من طاعة الله فهو عمل، وكل ما تمشي به برجلك فهو عمل، وكل ما تعمله بجسدك كله فهو عمل بالأركان، واضح. وعقد بالجنازة، عقد أي ما يعتقده الإنسان بالجنان وهو القلب، أي اعتقاد القلب، أي اعتقاد القلب. واعتقاد القلب هنا يشمل أمرين، يشمل تصديقه أي أن يصدق الإنسان بقلبه، ويشمل أعمال القلوب، ويشمل أعمال القلوب. أعمال القلوب مثل ماذا؟ مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة والدعاء، يعني التضرع يكون بلسانه وبحضور قلبه. من فضلك اقلب الشريط.